ولصح دخول النادرة وغير المقصودة فيه. اللفظ العام إذا جاء لفظ عام تدخل فيه الصور المعتادة المعتاد دخولها فيه. هناك صور وأفراد نادرة، هل تكون داخلة في اللفظ العام أم لا؟ هذه المسألة الأولى. صحح رحمه الله أن صورة النادرة تدخل في العام، إذا أطلق لفظ عام فتدخل فيه الصورة النادرة التي يندر استعمال اللفظ فيها، قد تكون مقصودة للمتكلم لكنها نادرة بحيث الاستعمال. أما التي بعدها وغير المقصودة هي لفظة لم يقصدها المتكلم بكلامه، فلا صح كذلك أنها تدخل، وقد تكون هذه غير نادرة قد تكون معتادة. إذا فرق بين الندرة وبين غير المقصودة، فرق بين النادرة وبين غير المقصودة. النادرة قد تكون مقصودة لكن في الاستعمال نادر دخوله، والمقصودة قد تكون معتاد، قد يكون معتاد دخوله معتادا، فهل تدخل أم لا؟ النادرة وغير المقصودة. فصحح رحمه الله تعالى دخول النادرة، وإن كان كلام يوم الحرمين رحمه الله تعالى وكلام تلميذه الغزالي وهو مقتضى كلام الرافعي أن النادرة لا تدخل في العام، أن الصورة نادرة لا تدخل في العام، والصحيح دخول النادرة. وبنوا على ذلك مسائل من الصور النادرة هل تدخل في اللفظ العام أم لا، وترتب عليها الحكم، اختلاف الحكم. منها قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لا سبق أي لا يدفع السبق وهو المال، إلا في نصل وهو الرمي، إلا في نصل أو خف وهو يكون للجمال أو حافر للفرس. الفيلة فيها خفاف، فهل تصح المسابقة عليها؟ المسابقة عليها نادرة، نادرا يتسابق على الفيلة، والصحيح أنها داخلة في عموم الحديث، فالمسابقة على الفيلة صحيحة، ويصح أن يدفع أحد المتسابقين العوض لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وإن كانت المسابقة عليها نادرة لكنها داخلة في عموم هذا الحديث وإن كانت نادرة. قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هذا عام دخلت فيه الصورة المعتادة من صور البيع. هناك صور نادرة تقع من صور البيع كبيع التولية وبيع الإشراك المذكور في كتب الفقه، هل تدخل في عموم الحديث فيثبت فيه الخيار أم لا؟ والإقالة كذلك نادرة، والصحيح دخولها في عموم الحديث وإن كانت نادرة. وقال أيضا بيعان بالخيار ما لم يفترقا، لو تماشي مدة طويلة ساعات أو أيام هل يثبت الخيار لهما أم لا؟ كونهما لا يفترقان مدة طويلة هذا نادر، لكنه داخل في عموم الحديث ما لم يفترق، بل أدخل فيه لو تبايع شخصان متلاصقان يثبت لهم الخيار، وإن كان هذا نادر نادرا إلا أنه دخل في عموم البيعان بالخيار ما لم يفترق. أيضا من الصور التي تدخل فيها إذا كان هناك بين العبد وبين سيده العبد المبعض بينهم مهايا، المهايا أن يعمل يوما لنفسه ويوما لسيده على حسب الرب والحرية فيه، فما تحصل عليه في يوم سيده لسيده وما تحصل عليه في يومه له، هذا بالأكساب المعتادة. الأكساب النادرة اكتسب وهي أشياء نادرة تكتسب، الأكساب المعتادة مثل إذا اشتغل تحصل على أجرة، احتطب اصطاد، في أشياء نادرة لا تحصل أكساب نادرة، هل تدخل في المهايا أم لا؟ فلو اكتسب كسبا نادرا في يومه هل له أم يكون لسيده؟ لأن هذا نادر لا تشمله المهايا، الصحيح أنها تدخل في المهايا، فما تحصل عليه في يومه وهو من الأشياء النادرة نادر اكتسابها تدخل في المهايا فتكون له إذا كان مبعضا، مثل حصول ذهب، الحصول على مجوهرات هذا نادر حصول عليه، داخل في عموم الهيئة فله ليس لسيده. كل هذا على تصحيح أن صورة نادرة تدخل في اللفظ العام. مما يدخل أيضا في هذه المسألة في الحج كما في المنهاج، لو حصل غلط للحجاج في الوقفة فوقفوا في اليوم العاشر غلطا صح حجهم، صح إذا وقفوا غلطا في يوم العاشر صح وقوفهم. يقول صلى الله عليه وسلم عرفت يوم تعرفون أو يوم يعرف الناس، لكن قالوا لو وقفوا غلطا في اليوم الثامن لا يصح وقوفهم، لا يصح. فما الفرق بينهما؟ قالوا الفرق كما مذكور في الفروع أن الوقوف في اليوم العاشر ليس بنادر، قد يحصل غلط بسبب غيم أو غلط في غير ذلك، ممكن يحصل خطأ في اليوم العاشر أن يقف في اليوم العاشر، لكن التقدم الوقوف في اليوم الثامن نادر أن يقع فيه غلط. حصول الغيم ليس بنادر، حصول السحابة وغيم في دخول الشهر ممكن، فقالوا حصول التقدم نادر، الغلط فيه نادر. فقوله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم تعرفون أو يوم يعرف الناس هذا عام دخل فيه لو وقفوا فغلطوا في اليوم العاشر أجزاءهم، ولم يدخلوا فيه وقوفهم في اليوم الثامن لأن هذا نادر، والنادر لا يشمله العام، النادر لا يشمل هذا. صحيح هنا عدم الدخول، صحيح عدم الدخول في هذه المسألة على رأي من يقول إن النادر الصورة النادرة لا تدخل في اللفظ العام، هذا تعليلهم في عدم دخولها. من ضمن المسائل أيضا التي ذكرت وهي خرجت عن هذا، لو المتمتع يلزمه صيام ثلاثة أيام في الحج بنص الحديث بنص الآية وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذه الثلاثة أيام لابد أن يصومها في أيام الحج وهو محرم، بعد أن يحرم يصوم، الأفضل أن يصوم السادس والسابع والثامن لأن اليوم التاسع مطلوب من الحاج فطره، بعد أن يحرم يصوم هذه الثلاثة أيام. ما تمكن من صيامها ففي المذهب القديم جواز صيامها في أيام التشريق، في قول في المذهب بجواز صيام في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لأنه لا زال محرما. طيب شخص لم يتحلل أخر تحلله إلى اليوم مثلا السابع عشر وقال أصوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر ولا زال محرما لأنه أخر تحلله، هل يقال إنه صام في أيام الحج؟ بشميلها قوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة للحج ومستيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، والآن لازال حاجا لأن لم يتحلل، هل لو صامها في هذا بعد أيام التشريق في الرابع والخامس عشر والسادس عشر يقال إنه صام في الحج؟ المذهب أنه ما يصح أن يصوم في هذه المدة وإن أخر تحلله، لأن تأخير التحلل إلى هذا الوقت نادر، والنادر لا يدخل في عموم اللفظ ثلاثة أيام في الحج، فقالوا لا يدخل كما قاله الرافع رحمه الله تعالى. فكما قلنا لكم كلام يوم الحرمين والغزالي ويقتضيه كلام الرافعي أن الصورة النادرة غير داخلة في العموم، ولهذا علل الرافعي علم صحة صيام هذا عن الثلاثة لكونها نادرة وإن كان لازال في الحج. هذه المسألة الأولى، والأصح دخول النادرة الصورة النادرة. ثم قال وغير المقصودة، والصورة غير المقصودة هل تدخل في اللفظ العام؟ وعرفنا الفرق بينهما بين النادرة والمقصودة، النادرة التي يندر تناولها وإن كانت قصدها المتكلم، المقصودة هي التي لم يقصدها المتكلم وإن كان دخولها في اللفظ ليس بنادر بل بكثرة، فبينهم عموم وخصوص. هذا كما قاله الشيخ السبكي رحمه الله تعالى وتبعه الشيخ زكريا في الشرح، قاله السبكي في منع الموانع وقاله كذلك في الأشباه والنظائر. فصورة غير المقصود هل تدخل أم لا؟ على صح أن الصورة غير مكسورة كذلك داخلة إذا تكلم وتكلم بلفظ عام، وهناك صور غير مقصودة في العادة بهذا اللفظ، فلا صح أنها داخلة في لفظ ويشملها لفظ، لأن اللفظ عام والأصل صحة الدخول. خرجوا على هذه لو وكله بشراء عبيد، وكل شخص آخر أن يشتري له عبيد، وفيها من جملة هؤلاء العبيد من يعتب عليه لكونه بعض أصوله وبعض فروعه، هل يدخلون في الشراء في التوكيل بالشراء أم لا؟ على صح أنهم يدخلون، وإن كان ما قصدهم، لو كان يعرف ذلك لما قصدهم، سيعتبون عليهم مجرد الشراء. من الصورة كذلك لو قال وكلتك لتطلق زوجاتي، وهناك مطلقة له رجعية، فهي زوجة مطلقة رجعية، هل تدخل في قوله وكلتك لتطلق زوجاتي زوجة؟ الظاهر أنه ما قصدها الموكل بالتطليق، طلقت لا قرية، لكن الصحيح أنها داخلة فيه، فطلقها الوكيل وقع عليها طلاق ثاني، أو قال هذا كل زوجاتي طوالق وله مطلقة رجعية في عدة، هل تطلق أم لا؟ على هذا الخلاف، وإن كانت غير مقصودة تدخل في هذا اللفظ على الخلاف في هذه المسألة. من ما يصح أن يكون داخلا فيها ستأتي إن شاء الله تعالى في اللفظ الذي للمذكر، هل يتناول المؤنث أم لا؟ مسألة الطلاق الواعظ، كان شخص يعظ الناس فأغضبوه فقال طلقتكم جميعا، في ضمن الحاضرين زوجته، هل تطلب أم لا؟ تطلب، وإن كانت غير مقصودة إلا أنها دخلت في عموم طلقتكم جميعا لكوني خاطب الجميع. ستأتي هذا أيضا إن شاء الله في اللفظ الذي هو خاص للمذكر، هل يتناول المؤنث أم لا إن شاء الله تعالى. ولا صح دخول النادرة وغير المقصودة، هنا في إشكال في غير المقصودة، هذا الإشكال لابن الوكيل ابن المرحل رحمه الله تعالى، استشكل هذه المسألة، كيف نقول غير مقصودة والله جل وعلا لا يغيب عنه شيء ولا يذهل عن شيء، فهو إذا تكلم بلفظ عام جل وعلا يعلم ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل، فإذا قلنا تناول جميع أفرادها فقلوا إذا مقصودة، إن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فلا نقول هناك لفظ مقصود وهناك لفظ غير مقصود، لأنهم يعللون، من قال إنها غير داخلة قالوا لأن المتكلم قد يكون ذاهلا عن بعض الأفراد هذه، وهذا بحق الله جل وعلا مستحيل، فاستشكل ابن الوكيل هذه المسألة بهذا التعليل وتبعه تلميذه على هذا الاستشكال. فما الجواب؟ الجواب كما قال السبكي رحمه الله في إشباه النظائر وتبعه الزركشي، أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، والعرب تستعمل ألفاظا من ألفاظ العموم وفيها صور غير مقصودة، وفيها صور غير مقصودة، فالله جل وعلا تكلم بكلام العرب، والعرب أن تستعمل ألفاظا فيها عموم وفيها صور غير مقصودة، تنزيلا منزلة كلام العرب جاء القرآن ونزل منزلة كلام العرب، كما قال الزركشي يشهد لهذا قوله سيبويه في القرآن الكريم الترجي بلعل وعسى، الترجي بلعل وعسى، هذا في حق الله جل وعلا مستحيل، الله يعلم كل شيء، لكن هذا نزل منزلة عالة العرف والتخاطب، يحصل بينهم الترجي بلعل وعسى. وكذلك في العموم اللفظ عام يصح أن يقال هل الصورة غير مقصودة داخلة فيه أم لا، تنزيلا للقرآن منزلة كلام العرب، وإن كان الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. هذا ابن المرحل من أئمة الشافعية، هو كتابه مشهور أشبه النظائر، إلا أنه مات رحمه الله تعالى قبل أن يرتبه وأن يهذبه، لما توفي رحمه الله قال ابن تيمية وكان معاصر الله رحمه الله أحسن الله عزاء المسلمين فيك يا ابن المرحل،